بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليش بتبث على هذا؟ نعم، هنا فوائد عظيمة ومسائل مهمة في الخلافة تابعة لمسائل الأمس، نستفيد منها إن شاء الله زي المتممات، ولا نستغني عنها اليوم أو غدا إن شاء الله، وربما نحتاج إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء، يعني بني أمية، أئمة بني أمية وبني العباس، لأن الرافض الحلي انتقد، قال: كيف بني أمية وبني العباس مسكوا الخلافة وليسوا بحق بأحق بها، وأهل السنة موافقون لهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقول إنه يجب طاعته في كل ما يأمر به، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدين بما وقع ويأمرون بما أمر الله به ورسوله. يعني بما أنه قد أصبح خليفة، نحن نشهد أنه خليفة، لأن هذا هو الأمر الواقع الآن. نحن نخبر بما حصل، ما قلنا إنه يستحق وأنه يجب أن يولى هو. فلماذا تظلمون أهل السنة؟ أهل السنة إذا وجد ولي أمر، سواء أخذها بالبيعة أو أخذها بالقوة، عند أن تستتب الأمور له يشهدون بالواقع أنه ولي أمر يجب طاعته. نعم، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية، من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولايات. ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله. يعني في نفس الوقت إذا مع إقرارهم لهم بالخلافة والولاية، ما يقولون يجب أن يطاع في معصية الله، ما قال هذا أحد من السنة. نعم، بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله، فيغزى مع الكفار ويصلى مع الجمعة والعيدان ويحج معه ويعان على إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، فيعانون على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. هذه طريقة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر الذين سواء كانوا هاشميين أو قرشيين أو غاصبين. نعم، ويقولون إنه قد تولى غير هؤلاء، تولى بالغرب طائفة من بني أمية، يعني في جهة المغرب، وطائفة من بني علي. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاه، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم، كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. سيبين لماذا أن أهل السنة ما يحبون أن يكون الأمور فالتة، إمام ظالم 60 سنة ولا ليلة بدون إمام، والواقع يشهد بذلك. قال: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل وتقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. قال شيخ الإسلام تيمية: وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر. كل من تولى، إذا قسم من بني أمية غاصبين وبني العباس أخذوها من الله، أو حتى قلتم الثلاثة الأئمة الصحابة أبو بكر عمر عثمان، كانوا خير من الإمام المعدوم الذي تنتظرونه أنتم، وتنتظرون الإمام العادل الذي في السرداب، حلم ما له أساس. هؤلاء مع ظلمهم مثلا وما يحصل من الشر خير من المعدوم أصلا. قال: وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة، لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، فلا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة والفتن بين الأمة، وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. الأيام مشت والسنوات مشت، ونقول عجل عجل عجل والإمام العادل ويزيل الظلم، والأمة من تفعت من هذا الكلام الفاضي؟ بينما هؤلاء الأئمة اللي قد حصل منهم سفك دماء وظلم وكذا، حصل خير كثير بوجودهم. نعم، قال: والناس لا يمكنهم بقاء لأيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوم، سواء في هذا الإمام المهدي المنتظر أو الإمام الذي تسعى لإقامته جماعة الإخوان المسلمون ويفعلون الثورات ولهم 80 سنة 90 سنة هم يعتبروا الوجه الآخر للرافضة. الرافضة لها أكثر من 1500 سنة وهم منتظرون الإمام المهدي المزعوم، والإخوان المسلمون منذ الحسن البنا وقام بدعوة هذا وينتظرون الخلافة المزعومة من أجل يقيم العدل ويرد فلسطين ويقيم الخلافة، تمام، ويسعون للخروج على ولاة الأمور الذين موجودون ظلمة وربما علمانيون لكن السبل مؤمنة بهم، ولا الصلاة قائمة وحقن الدماء موجود في الغالب أصلا، والناس آمنة على في 90% آمنة على حقوقها وأمان. ما بالك الآن بعد صفقة بعد الثورات هذه كم انتهكت من أعراض في مصر، كم حرقت من مراكز، كم عطلت من طرقات، كم دمرت، وفي اليمن كم من شوارع خربت، كم من عمارة هدمت وأضرب عليها بالصواريخ وبالرشاشات، وفي ليبيا وفي سوريا وإلى الآن ما زال. فهذه خلافة الأخوان المسلمين. فكان الظلمة الذي قبلهم خيرا منهم، صدام كان وجوده على ما فيه من النكال والبعثية خير من الآن الرافضة متسلطة وتسفك دماء أهل السنة يوميا والقاعدة تفعل ما تفعل ولا يستطيع أحد يرد هذا الدمار. قال وأما آباؤه فلم يكن لهم آباء، من آباء هذا المهدي المنتظر؟ لم يكن لهم قدرة ولا سلطان الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة. يعني كان آباء هذا المهدي المزعوم من آل البيت الباقر جعفر الصادق ما لهم إمامة ولا سلطان ولا قدرة، ما عندهم شوكة، لكن كانت لهم إمامة في الدين في العلم، هذا محدث وهذا معلم وهذا مفتي. نعم، قال بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتوى ونحو ذلك، لم يكن لهم سلطان الشوكة، فكانوا عاجزين عن الإمامة، ما كان عندهم قدرة لأنهم ما حد جمع حولهم فانشغلوا بالعلم والتعليم. قال سواء كانوا أولى بالإمامة أو لم يكونوا أولى، فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا ولا كان يحصل لهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. يعني ما كل من ارتضاه الناس يصلح إماما ولو أحبوه، لأنه ما عنده وسائل القوة لا السلطة ولا القدرة ولا الشوكة، والناس لا بد لها من قوة. نعم، قال ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي يحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقها أو بعضهم وإقامة الحدود. يعني مثلا علمنا أن جعفر الصادق علم كثير من المسلمين 10-20 أن جعفر الصادق موجود في مسجد ويذهب رجل عابد زاد من ولد علي بن أبي طالب يحبون ويلتفون حوله وقالوا أنت أميرنا نحن نطيعك، إيش يستفيدون؟ هل يستطيع يقيم حدود؟ هل يستطيع يخرج حقوقهم؟ هل يستطيع يقيم جهاد بهم؟ ما يستطيع. إذا طاعته وجوبها يعني وجودها كعدمها ما لها أساس، إنما يطاع الذي له شوكة وإن كان ظالم، لأنه هو الذي سيستخرج حقه ويقيم الجهاد الذي له شوكة وأجمع عليه أهل الحل والعقل، فما كل من أحبه. فالرافضة الآن يحبون شخص ويريدونه ويقول لا بد أن يكون هذا ولا ما نريد، إيش تستفيدون أنتم حمقى أصلا؟ طيب الأخوان المسلمين نفس الشيء، قد اختاروا لهم واحد ويقول نريد هذا، طيب أنتم أطعتموه، كم أنتم في المجتمع؟ مثلا اليمن بلغت 26 ربما الآن 30 مليون، الأخوان المسلمين لو جينا نجمعهم يصلون إلى مليون بالكثير، طيب معكم واحد، أين تفرضون شخص ما يريد 29 مليون وأنتم ملتفون حوله وتبايعونه سرا وترضونه والناس ما يريدونه؟ إذن ما عندهم عقول ولا درسوا كتاب السنة ولا يمشون على طريقة أهل السنة. نعم، قال شيخ الإسلام تيمية فإن قال قائل إن الواحد من هؤلاء ومن غيرهم إمام أي ذو سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة، كان هذا مكابرة للحس. يعني إيش لو قال هؤلاء لهم قدرة؟ مع أن ما لهم قدرة الذين يدعونهم، قال إيش؟ قال هذا مكابرة للحس، ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد. مسألة، قال رحمه الله تعالى وإن قال قائل إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم، هذا ينطبق علينا إيش ما تدعو إليه جماعة الأخوان المسلمين. أصلا كل سردي هذا الرافضة لا حيلة لنا فيها، قد قيل الكلام، أنا نتكلم على الآن جماعة الأخوان المسلمين، أنتم مقصرون يا أهل السنة وأنتم ما تسعون. الآن في واحد لذلك يقول لك انتخبوا الرجل الصالح، اختاروا الرجل الأصلح، من زكاه؟ لا كتاب ولا سنة، أنتم زكيتموه، هو حزبي منكم أصلا، عرف الآن؟ فأنتم لو اعتقدنا لو قلنا بأنه هو الأصلح لقال إيش؟ إنه إيش؟ إنهم أئمة لأنهم هم الذين كانوا يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم. يقول معنا رجل مثلا أختار الزنداني، هذا رجل صالح وزك، أنتم إذا ما بايعتموه الآن فأنتم عصاه. عندنا ولي أمر ظالم مثلا، ما يجوز الخروج عليه ولو جاء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولو يجي أفضل واحد ما يجوز، ولذلك المهدي المنتظر هو ما يخرج في زمن فيه لا ولو ضعف، يأتي في زمن ما فيه لا، بحيث أنه ما هناك شبهة، شبهة خروج الناس محتاجة إليه مجرد ما. وأيضا ربما ما بقي حدود في بلاد المسلمين، مشتتة منهارة، ما في جيش ما في كذا، أصبحت بلاد المسلمين مفتوحة، فيبايع الصبح ملك يعني أمير خليفة على بلاد المسلمين كامل، ويخرج جهاد في سبيل الله بالخيل، ما هناك دول تمنعه ولا حدود ولا حرس ولا تفتيش، يمشي في البلاد حتى يصل إلى أي مكان. نعم، قال فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان يستحق أن يولى إمامة الصلاة وأن يولى القضاء. إذا كنا الآن نضرب مثال، عندنا إمام ها هنا ما نرتضي، هكذا وضعه من صاحب المسجد أو وضعه الشيخ، صوته مش جميل، وعندنا واحد في المسجد صوته جميل ورفيق، نحن ناس مصلون، هل يجوز شرعا أن نأخذ ونقول لك ابعد أنت ووضع هذا؟ ما تستطيع. نعم في من هو أصلح منه وأحسن منه ربما في الإمامة، لكن ما تستطيع تقول له لابد أن تكون من الناس العامة هي اللي تفرض هذا الأمر. باقي أهل حل يقول لك التجار أصحاب الحل والعقد والعقلاء قالوا ما نريده، ما نريده، اذهب إلى صنعاء الآن وخذ مسجد من أكبر المساجد، وضعوهم ربما ما يصلح ويكسر، لكن من الذي وضعه؟ وضعت الدولة أو أهل الحال والعقد، كبار الرجال صنعاء، كبار القبائل، في واحد صوته جميل جدا تجي تدخله، من هو حتى تضع سيفتنا أنت؟ الآن الذي وضع هذا هم أهل الشوكة وأهل الحل والعقد، فكوني أنا وأنت نرى فلانا الأصلح لا يحق لي يمكننا، لكن هم الآن يمشون على هذا، إذا ما تضعون الأصلح الذي نراه نحن؟ ما نريد خلافه ولا نريد، ويخرجون شوف كيف شيء ينسفهم نسفا يفضعون. قال فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان يستحق أن يولى إمامة الصلاة وأن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. قال ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه، يعني أهل الشوكة كانوا يولون بعد الخلفاء الأربعة يولون شخص يولون يرون المصلحة وغيره أولى منه من حيث الدين والتقوى، لكن ربما هم هذه سياسة تحتاج اجتهاد. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عندنا رجلان، رجل ذو دين واستقامة وكذا لكنه ضعيف، وعندنا رجل عنده انحراف وكذا لكنه شجاع في الحرب، من أمر؟ قال أمر الشجاع، لأن فسوقه ومعاصيه على نفسه ونصره وشجاعته للمسلمين. فالناس الحل والعقد قد تنظر بمنظار الأصلح للناس وليس لصلاح الشخص لذاته، فقد يكون عند الأصلح قصور، وعند الذي ما هو أصلح مفضول يكون عنده من الشجاعة ومن البسالة ومن إقامة الأمور وتأمين السبل ما ليس عند ذاك الفاضل. نعم، قال فإنه كان في بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عمر بن عبد العزيز كان عازم على أن يولي بعده من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك، ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد بن عبد الملك بعده، فكان يزيد هو ولي العهد، سبقوه قالوا ما يطلع محمد بن القاسم محمد الوليد يا من هو أو عبد يزيد بن عبد الملك، ورضخ لأهل الشوكة عجبك هكذا ولا ما في إلا السيف، فسفر حقنا لدماء المسلمين. أما الآن تجد أخوان المسلمين نسفك الدماء المغير مغير، ما ينظرون لأهل الحل والعقد، ما ينظرون للمصالح والمفاسد، وهذا يدل على أن عند الخوارج أو عند الأخوان المسلمين نزعات رافضية، ما ينظرون مصالح دين ولا لحكم دماء، ينظرون إلى أن هذا ما عجبنا، حتى بلغ منهم من قالوا إيش جزمة أوباما ولا وجع لعبد الله صالح، هذا يدل على إيش؟ يدل على عدم الدين، ولا أنهم لا يصلحون أصلا أن يسوس الناس يقول الناس لأن ما عندهم دين أصلا. قال وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، قدموا إيه؟ المرجوح وتركوا الراجح أو الذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله. يعني ايش ذنب اهل السنة؟ اهل السنة قالوا فلان اصلح، اهل الشوكة قالوا لا نضع فلان، اذا ولوا هذا الذي هو مفضول أهل السنة ما لهم ذنب، والعامة الذين ما بيدهم شوكة ما معهم نسبة طعام ما بيدهم ذنب. الذنب والإثم على من؟ على الشوكة الذين ولوا. فهل يلزم أهل السنة أن يخرجوا أو يفتوا الناس بالخروج لا لسفك الدماء؟ ما يلزم، ما عاد ما لماذا تلزمنا؟ نعم. قال نعم يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم، وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه في هذا شيء. هذا كله دفاعا أهل السنة وعلماء أهل السنة في جميع العصور في مسألة الخلافة. نعم. قال ومعلوم أن صالحي المؤمنين لا يعاونون الولاة على إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان، فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأ أو أعلم بالسنة أو أقدم هجرة وسنا. إذا قدم ذو الشوكة من هو دونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه، أي ذنب لهم في ذلك؟ عرف الآن نفس كما قلنا عندنا إمامان، واحد مفضول واحد فاضل واحد أعلم بالسنة، لكن أصحاب الشوكة قالوا صلي يا فلان، وأهل العلم الآخرون اللي ما لهم شوكة إنما هم أهل فتوى وأهل سنة وعلم وتعليم والعامة أيضا ما عارضوا، احنا القول قول احنا نجينا نصلي ما جينا نفتح مشاكل. فالان اذا قدم المفضول الذي لا يحسن السنه ولا يتقن القران بتقديم اهل الشوكه والقوه كما يقال مشايخ قبائل او عقلاء، طيب ايش ذنبي انا مصلي ان يتحمل الاثم؟ انا لانه يريد ان يبرئ اهل السنه، يقول انتم رضيتم لبني اميه ورضيتم لبني العباس وكذا مع وجود منهم اولاء افضل، ورضيتم لابي بكر وعمر وعثمان مع وجود علي. عرف الان، فهذا كله دفاع عن دعوه اهل السنه. طيب قال رحمه الله وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المظلوم إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه فيحبس له غريمة أو يقسم له ميراثه أو يزوجه بأي لا ولي لها غير السلطان أو نحو ذلك، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه هو، وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل. بمعنى يقول لو جاء الشخص عندنا ولي ظالم، ولي أمر ظالم، ما هو من الأفضل الذي تريد لا يريد منهم الرافضة أو يريد أهل السنة يقول أنه المعصوم أنه الأفضل. طيب عمي مظلوم يريد يتزوج فلانة أو ما له ولي أمر ما يرجع إلى السلطان، عنده واحد ظلمه ما يقول لك لا أرجع إليه، أنا ما أحد سيخرج حقي إلا هو، هل أنا آثم؟ أين الولي العادل هذا الذي عندكم جبتم في الأحلام لم تظهر لما تكون خلافتكم أنتم؟ الآن هو موجود يستطيع يخرج حقي، يزوجني بأي ما له ولي أمر، يستطيع يفعل كذا يفعل كذا، ينصرني يأخذ بحقي ما حقي من الظالم، فايش هل انا اثم لما اذهب الى اتحاكم اليه؟ لانهم يقول لك لا تتحاكموا الى اهل الظلمه، ابقوك البقر الشارده وخونوهم ولا تبحثوا لكم عن طريق، وانظروا الطريقه التي وصلوا اليها لما تمردوا على ائمه ولاه الامور الظلمه اين ذهبوا. قال طيب وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. قال ومعلوم ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان، واهل السنه يقولون ينبغي ان يولى الاصلح للولايه اذا امكن، هذا كلام اهل السنه. اما اننا لابد بالصميل اذا ما ولي الاصلح اننا نسفك الدماء، يقولون هذا ما نفعله، كما رجع إلى قاعدة إيش في لما علي بن أبي طالب قالوا بالنسبة هو الحق معه لكن كان ترك الحرب إيش ترك القتال أولى، ولذلك صوبوا الحسن بن علي مع أنه كان أحق بالخلافة لما قال تنازل بها حقا لدماء المسلمين وهو أفضل من معاوية بلا شك ولا ريب. فقالوا الآن أشوف يقولون قالوا ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، لكن بدون سيف وبدون إذا تيسر، أما بسفك دماء فلا. قال أما إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبة ذلك فهو معذور، فأهل السنة معذور في هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى ويقول أهل السنة من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله. قال أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ أهل السنة يأمرون إذا وجد ولي أمر يدفدفون، طب مشوا حالك أفضل من ما فيش، خير من الذين يدعون إلى إمامة معدوم أو ما له وجود أصلا، فأهل السنة دعوتهم أفضل وما يقولون أفضل، أن عندنا ولي ظالم حاصل دفدفوه وقوموا وتعاونوا معه ولا تتعاون معه في المعاصي خير من لا شيء. نعم. قال ولهذا كانت الرافضة وكذلك الإخوان المسلمون لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار بلا شك ولا ريب، لأنهم نفروا أين يذهبون؟ رجعوا مع أعداء الإسلام. كذلك الإخوان المسلمين إن ذهبوا مع السفارات يتلقون الدعم من السفارات ومتعاون مع كفار ضد ولي الأمر الظالم الغاصب للكرسي على ما قالوا، ويستعينون به لإنزالهم فوق الكرسي وربما بالصواريخ وضرب في المساجد. طيب يا أخوانا هذا موجود. قال لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم، وهذا ما فعله الأخوان. فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب ولا رجال عنده إلا أهل الكذب والمكر الذي يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية. قال فلو قدر أن ما تدعيها الرافضة وكذا الإخوان المسلمين من النص على إمام معين هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، لأن الآن الموجود توليته واجبة، أما المعدود المعدوم ما توليته واجبة ولا تلزمنا، فهذا الموجود هو الذي يجب طاعته، عرف الآن على ما فيه من الذنوب والمعاصي. نعم. قال وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى الذي قد قام بتأمين السبيل وسجن الناس وكذا، وعنده سجن وعنده جيش وعنده حرس وعنده كذا، هو الولي الموجود لأن الشوكة بيده. نعم. دون ذلك الممنوع المقهور بل المعدوم الذي لا يعرف يحلمون فيه. نعم. قال ذلك يستحق أن يولى الذي يقول أنه معصوم وأنه كذا، لكن ما ولي فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضيع حقه ولم يعتدي. مسألة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل قبل ذلك ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص. يقول شيخ الإسلام تيمية لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر نص على شخص عادل وكذا، لكن إذا جاءت الدورة عليه والنوبة عليه وجاء يولونه وهو الذي كان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يوضع، قال لو حصل وجاء ثم أنه تولى سفكة الدماء وما استطاع أن يضبط الناس كذا، يجب أن يولى غيره ذاك الذي ما هو منصوص عليه الذي يقدر أن يضبط أمور الناس، لأن مقصد الإمارة إيش؟ مو الشخص يقوم فقط، مقصدها تأمين السبل وحقن الدماء وكف الشر وأن ترضى الناس بإمامته. ثم بين قال وحش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على شخص هذه صفته، لكن كل فرضا لأن إيش مقصود الإمامة؟ مهن ركز لنا واحد والناس ما يريدون. ثم ضرب مثال فيما بعد أنا حذفته اختصرته بأنه إيش حصلت الأمور والخير كذا في عهد أبي بكر عمر عثمان، ثم لما وصلت النوبة على الذي يدعون مع أنه ما نص على علي بن أبي طالب لكن الذي يدعون على ما نص عليه ما استثبت الأمور، حصلت من انشقاقات وحروب سفك دماء تفرق كلمة وكثير اختلفوا في خلافته على 5 أطفال كما ذكرنا. نعم. مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولى من يعلم أنه إذا ولى حصل به من الخير والمنفعة لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. إذن النظر هنا أهل السنة ينظرون إلى المصالح ولما يتحقق صرف النظر أن هذا الولي عنده شرور وعنده ألم فين هنا قال ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه، الفاضل تكره المرأة وإن زوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع بها، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا المفضول أولى من النص على تزويجها بهذا الفاضل، هذا في زواج ما ذلك بخلافه. أنتم الآن يسعى الإخوان المسلمون والرافضة إلى إيجاد شخص يقول أنه الأولى وأنه آل البيت وهذا يقول لك رجل من صنع الإخوان المسلمون وأنه سيقيم العدل، حاجات الخيال، والناس مش رافضة، الناس رافضة بالذات الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين ما أحد يريدهم ولا يريد أحد، ومع ذلك يسعون يقول هو الأفضل والأصح في نظرهم. فليس ما هو موجود كان من من من الخير وما من ولاة الأمور على ما عندهم من أكل الأموال وعندهم وعندهم من المخالفات والمخالفات الشرعية، بحكم أن الأمور مستتبة تمشي وأنت آمن، تذهب إلى دولة تشتكي تأخذ حقك، خير من هذا الشيء اللي تسعى إليه وما وهو ما يدري يحقق أو لا يحقق، وقد أثبت الواقع أنه لم يتحقق شيء، بل انقلبت الأمور، خربت السبل، انطفأت الكهرباء، تعطلت البترول، تعطل الديزل، السوق السوداء تباع ما في دولة. إذن من اللي يسعى الفساد هذا؟ هذه ثمرات مخالفة طريقة أهل السنة والجماعة. ولو أن الناس ساروا بسير أهل السنة في هذه الأمور وصبروا على طاعة على ولاة الأمور لأتى الله بالفرج. هذا ملخص، وإن كنا تربما مللناكم منه لكن يستفاد منه إن شاء الله.